بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هاتان الآيتان الكريمتان كانتا عقب الآيات التي أمرت النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب لقومه مثلا بقصة صاحب الجنتين التي تناولناها في خطبة سابقة، وإنما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقص على الناس قصة صاحب الجنتين، لأن قومه من قريش ما صدهم عن الإيمان بالله عز وجل، وما حملهم على الكبر إلا ما أعطاهم الله من أموال وأولاد. ولعل هذه القصة إنما كانت تحكي قصة واحد منهم، كما قال ذلك بعض المفسرين، أو أنها كانت تحكي قصة من أمم سابقة. وعلى كل الأحوال، فهذه القصة تحصر في كل زمان ومكان، تحصر على مستوى الأفراد، وتحصر على مستوى الجماعات، أنه يوجد من يغتر بنعمة الله في الدنيا، ومن يظن أنه طالما أعطي الدنيا فهو مستغن عن الآخرة، فربما كذب بها تكذيبا صريحا واضحا، وربما آمن بها بلسانه، ولكنه في واقع أمره لا يسعى لها سعيها، ولا يقيم لها وزنا، ولا يترك شيئا من الدنيا لأجل آخرته التي يزعم أنه يؤمن بها. فأمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يضرب مثلا لقومه المكذبين، وكذا أن يضرب مثلا لمن آمن به، لكي يتعظوا من هذا الدرس ومن هذه القصة التي تتكرر عبر التاريخ، أن يضرب لهم مثلا بذلك الرجل، وأن الله عز وجل قد أتى على ما أتاه من نعمة قد اغتر بها في حين غفلة منه وعلى حين غرة منه، جزاء وفاقا لتكذيبه بالله عز وجل ولتكبره على الحق، وأن هذه القصة المكررة ربما يشهد الناس بعض فصولها فلا يرون في زمن من الأزمان إلا علو الظالمين وإلا علو الجاحدين فيغتر بهذه الحال، فأراد الله عز وجل أن يضرب لهم مثلا بأن هؤلاء الظالمين والكافرين والجاحدين سوف يأخذهم الله عز وجل في الآخرة أخذ عزيز مقتدر، وأنه ربما عجل لمن بالغ في ظلمه وبغيه منهم العقوبة في الدنيا، وإن لم يكن قد رأى الناس من ذلك في زمانهم فربما رأوا هذا في زمن غير زمانهم وفي القصص التي قصها الله عز وجل عليهم. ثم جاءت هذه الآيات بعدها لكي تأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب ذلك المثل الشامل غير مقيد بهذه القصة، هذا المثل الشامل لهذه الحياة الدنيا، أنها كماء أنزله الله من السماء، وإذا نظرت إلى وجه الشبه بين الدنيا والماء لوجدت أن أوجه الشبه كثيرة، فإن الماء القدر المعتدل منه نافع أيما نفع، والقدر الزائد منه مضر أيما ضرر، إنما يحتاج الناس الماء على مواطن زروعهم لكي تنمو به الزروع، ولكي يجمعون في أنهارهم أو آبارهم ما يشربون منه، وأما إذا جاءهم الماء على هيئة فيضانات أو سيول فإن الناس يجأرون إلى الله عز وجل من ذلك. وهكذا الدنيا، فإن القدر المباح منها والقدر اللازم لكي تقام معيشة الإنسان فيها حتى يحرث للآخرة وحتى يسعى للآخرة، فإن هذا القدر منها نافع، وأما إذا ازداد نهم الإنسان منها فهي كالماء المالح لا يشفي عطشا لا يروي عطشا، وأنها كالفيضانات والأعاصير التي تأخذ أصحابها فتغرقهم، فهكذا كان الماء والدنيا متشابهان، وهكذا كان الماء والدنيا متشابهان، أنه لا يستطيع أحد أن يدخل الماء دون أن يبتل، وهكذا الدنيا من خاض فيها فلا بد وأن يصيبه منها ما يصيبه، وهكذا ضرب الله عز وجل المثل بالماء والدنيا لهذه الأوجه من أوجه الشبه. الماء حفظه من أصعب الأمور، فإنه سريع التسرب حتى من الآنية المصنوعة من أشد المواد، فإن الماء من أكثر الأمور تسربا، وهكذا الدنيا، فإن الإنسان كما لا يطمئن لماء في بئر أنه سيبقى أبدا فإنه ربما تصرف، فهكذا الدنيا متى حصلها الإنسان فإنه يظل شغوفا بكيف يحفظها وكيف تبقى على حالها. هذه أوجه كثيرة للشبه بين الماء والدنيا، لذا شبه الله عز وجل الدنيا بالماء الذي ينزل إلى الأرض فاختلط به نبات الأرض، أي اختلط بسببه نبات الأرض، فإنه إذا كثر الماء كثر النبات حتى يختلط بعضه ببعض وحتى يكون متصلا بعضه ببعض، فهكذا ضرب الله عز وجل المثل بأن الماء متى نزل على الأرض أخذت الأرض زينتها واخضرت وبينت بدائع خلق الله عز وجل فيها، ثم إنه لا بد له بعد ذلك من زوال، إما بسبب الماء نفسه أن ينقطع عنه الماء كما في كثير من الأماكن التي إنما تسقى بماء المطر ينزل عليها ماء المطر فيخرج نبات الأرض متصلا مختلطا بعضه ببعض يزهو خضرة ونضارة، ثم إذا ما انقطع المطر عن موسمه فإن هذه الزروع تزبل وتجف وتصير هشيما بعد أن كانت خضرة نضرة. وسبحان الله، لقد خلق الله عز وجل في الدنيا علامات وآيات خلقها الله عز وجل لكي تكون نبراسا للمؤمنين تدلهم على أمثلة لما ينبغي عليهم أن يعوه، فخلق أمورا من النعيم لكي تكون أنموذجا لنعيم الآخرة، إذا ما أراد الله عز وجل أن يشوق المؤمنين إلى نعيم الآخرة فليذكر لهم الأنهار والجنات والزروع والأطعمة والفواكه، وكل هذه الأمور ليس في الجنة منها إلا الأسماء، إنما تشتبه بها اشتباها مجملا، ولكن حقائق الطعم والصفات وغيرها تختلف اختلافا بينا، ولكن الله عز وجل خلق هذه الأنواع من النعيم في الدنيا حتى تكون مثالا لنعيم الآخرة، وكذا خلق أنواعا من العذاب في الدنيا حتى تكون أمثلة للعذاب في الآخرة، فخلق النار وسمومها، وخلق المرض، وخلق غيره من أنواع الآلام التي بها ينبه الإنسان أن ألم الآخرة ليس كألم الدنيا، وأن نار الدنيا بأسرها هي جزء من 70 جزء من نار جهنم، فلهذا لكي يتعظ الإنسان. وهكذا خلق الله عز وجل أنواعا من زينة الحياة الدنيا، بعضها أكثر زينة من بعض، وبعضها أسرع زوالا من البعض الآخر، لكي ينتبه الإنسان أن أمور الدنيا كلها إلى فناء، وأن ساعاتها ملتحقة بدقائقها، وأن أيامها ملتحقة بساعاتها، وأن سنينها ملتحقة بأيامها، وهكذا يمر الدهر سريعا. كما يوجد بعض المخلوقات تطول فترة حياتها وتطول فترة بهائها، ولكن الدنيا بأسرها في النهاية إلى فناء، وكلها بأسرها، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: ليست الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم ثم يخرجه، فليست الدنيا في الآخرة إلا كهذه القطرة التي تلتصق بإصبع الإنسان من مجموع بحر كبير هائل. وكان من هذه المخلوقات التي خلقها الله عز وجل تختال زينة وبهجة هذه الزروع الخضرة التي فطر الإنسان على أن يصر بالنظر إليها، وأن يرى فيها رونقا وبهاء ومثالا للحياة المشرقة، ولكنها في ذات الوقت هي من أكثر المخلوقات سرعة في الفناء والانقضاء، ولذا بين الله عز وجل زوالها وبهجتها في سياق واحد، فاختلط به نبات الأرض، هذه بهجتها وزينتها. حينما يكون نبات الأرض في موسم المطر في أشد أحوال زهوه وأشد أحوال خضرته وكثرته، يختلط بعضه ببعض هكذا، ثم أصبح هشيما تزروه الرياح، لأن الفترة الزمنية بين هذا المنظر المورق، بين هذا المنظر المشرق، وبين أن يصبح هشيما، أن يجف ثم يقطع ثم تحمله الرياح وتبعثره، فترة يسيرة جدا في عرف البشر. وهكذا حتى أطول الفترات هي يسيرة كهذه، فالدنيا كلها يسيرة لمن تأمل. فلذا أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يضرب المثل بهذه الفترة التي يعترف الجميع بأنها فترة وجيزة يسيرة، فليعلموا أن الدنيا بأسرها كذلك فترة وجيزة قصيرة. نعم، قد تجد فيها نعيما، قد تجد فيها رونقا، قد تجد فيها ما يسر النظر وما يدخل الفرح والسرور على القلب، ولكن كم يبقى؟ والدنيا بأسرها في الآخرة كقطرة من بحر، كم يبقى؟ والدنيا بأسرها بالنسبة للآخرة كيوم أو بعض يوم. وهكذا يسأل الله عز وجل أهل الآخرة بأسرهم أهل الجنة وأهل النار: كم لبثتم؟ فيقول هؤلاء: يوما أو بعض يوم. ويقول أولئك: يوما أو بعض يوم. فكلهم لا يرى الآخرة، لا يرى الدنيا وهو في الآخرة إلا كيوم أو بعض يوم. فلينظر الإنسان في مآله، هل يمكن لعاقل إذا ما قيل له تنعم يوما أو بعض يوم في مقابل عذاب سنة أو دهر، هل يقبل هذا؟ وإذا ما قيل له بالعكس: صم يوما أو بعض يوم وسوف تنعم سنتك بل دهرك، فهل يمكن لعاقل أن يرفض هذا؟ ولكن لأن الناس لا تتدبر في مقدار الآخرة بالنسبة إلى الدنيا، فهم يغترون بنعيمها الزائل. ولذا أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يضرب للناس هذا المثل: ماء ينزل من السماء يخرج به نبات الأرض، يصير زهوا مختلطا منتشرا، ثم يصبح هشيما تزروه الرياح. وكان الله على كل شيء مقتدرا. فليعلم العباد أن هذا وذاك أن هذا الزرع البهيج وأن هذا الهشيم هذا من خلق الله وهذا من خلق الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يتحول شيء من حال إلى حال إلا بتقدير الله عز وجل، ولا قوة لأحد على فعل شيء إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. فالدنيا بأسرها بقدر الله عز وجل، فهو الذي يقدر هذه الحال التي تصر الناظرين، وهو الذي يقدر الحال الأخرى. فليعلم كل أحد هذه الأحوال وتلك الأحوال، وليعلم أن الله عز وجل قادر على أن يجمع للعبد بين هذا النعيم في الدنيا وبين النعيم في الآخرة، طالما أنه قد باع نفسه لله. فإن الله عز وجل يعطيه في الدنيا ما يرضيه، أو قل يرزقه الرضا بما أعطاه، وكلاهما متلازم. فمن أصبح والدنيا همه جعل الله عز وجل فقره بين عينيه وأشغله بنفسه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له فيها. ومن أصبح والآخرة همه جعل الله عز وجل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فهكذا وجمع الله عليه همه وأتته الدنيا وهي راغمة. فهكذا إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للعباد أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن الله عز وجل هو الذي يقدر هذه الحال وهو الذي يقدر تلك الحال. فليجعل العبد همه الآخرة، والله عز وجل متى وجد من عبده إقبالا عليه فإنه يعطيه في الدنيا ما قدر له، ثم يرزقه مع هذا الذي أعطاه الرضا بما أعطاه، ثم يعطيه في الآخرة جنات عرضها السماوات والأرض. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا أن يغرس هذا المعنى في قلوب أصحابه، فمر في نفر من أصحابه في إحدى طرق المدينة ووجد جديا أسكا ميتا، فقال لهم: من منكم يشتري هذا بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، وما ينفع هذا؟ فوالله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ قال: إن الدنيا أهون على الله من هوان هذا عليكم. فضرب لهم مثلا بهذا الجدي الأسك الميت مقطوع الأذن، وهذا عيب فيه لو كان حيا. فالدنيا حال وجودها معيبة، ليس فيها من نعيم إلا ومعه نغص، وليس فيها من لذة إلا ومعها ألم. فالطعام الطيب الهنيء لا بد أن يكون معه إخراج فضلات، ولا بد أن يكون معه أذى يتأذى به آكله. هكذا قدر الله عز وجل أن الدنيا ليست فيها لذة صافية، وإنما النعيم بحذافيره في الآخرة، وكذا العذاب بحذافيره في الآخرة. فليس في الدنيا من نعيم خال من الكدر أبدا، بل لا بد لكل لذة من لذاتها من ألم. وهكذا فالدنيا حال وجودها كالجدي المقطوع الأذن، ثم إنها تزول فتكون كهذا الجدي المقطوع الأذن الميت. فضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للدنيا بهذا الشيء الحقير الذي لا يساوي شيئا البتة. وهكذا أيضا قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وإنما المقصود من هذا أن يزهد الناس في الدنيا فلا يبيعون آخرتهم بها، وإنما يجعلون الآخرة همهم، ولا يطلبون الدنيا إلا بنفس عزيزة أبية، لا يقدمون دينهم ثمنا لها. ولأن هذه الدنيا لا تساوي أن يبيع الإنسان آخرته بها، ثم إنها سريعة الزوال والفناء، ثم إنها تتقلب على أصحابها، ثم إنها قد تكون هي بذاتها سببا لألم أصحابها. فكم من ساع إلى أمر من أمور الدنيا، كم من ساع إلى ملك من ملك الدنيا كان سببا في أن يتكالب عليه أعداؤه وأن يتحالف عليه أعداؤه فيخرج من ملكه إلى قبره، وكم من ساع إلى مال في الدنيا يجمعه فكان سببا إلى أن يسطو عليه اللصوص فيأخذون ماله وربما قتلوه وهتكوا عرضه. وهكذا فالدنيا كالماء لا أمان لها، لا تستطيع أن تمسكها، في تحصيلها تعب وكدر، ثم في حفظها تعب أشد. ولذلك ضرب الله عز وجل مثلا لها بهذا الماء. وانظروا إلى تلك القصة العجيبة التي رواها البعض عن كتب أهل الكتاب، فيما يرون أن عيسى عليه السلام خرج يوما في سفر من أسفاره، فلقيه رجل من بني إسرائيل فأراد أن يستفيد من صحبة عيسى عليه السلام، فقال له: هل تأذن لي يا نبي الله أن أصحبك؟ فأذن له على أن يطعما معا. فلما كان في منتصف الطريق قام عيسى عليه السلام يصلي لله عز وجل، فنظر ذلك الرجل في زاد عيسى عليه السلام فإذا هو رغيف واحد، وكان مع الرجل رغيفان، فأكل رغيفا من رغيفيه حتى إذا اشترك في طعامه مع عيسى عليه السلام إنما يكون كل منهما قد اشترك برغيف. فلما فرغ عيسى عليه السلام من صلاته وقدم طعامهما قال عيسى للرجل: ألم يكن معك رغيفان؟ قال: لا والله يا نبي الله، ما كان إلا رغيف واحد. فقال عيسى عليه السلام: صدقتك، آمنت بالله وكذبت عيني، وأنه كان رأى معه رغيفين. فلما حلف له ذلك الرجل بالله، وانظر إلى رجل يفوز بصحبة نبي في إحدى سفره، ومع ذلك ما زال قلبه مليئا بحب الدنيا ويحلف بالله كاذبا، وهو يعلم أن الأنبياء يأتيهم الوحي من السماء، وربما أخبره الوحي بكذبه. فقال له: آمنت بالله وكذبت عيني. فصار في طريقهما حتى كان على مدخل القرية التي أراداها، فوجد ثلاثة أحجار من ذهب قد تهدم عنهم جدار، فقال عيسى عليه السلام للرجل: أرأيت هذه الأحجار الذهبية الثلاثة؟ واحدة لي، وواحدة لك، وواحدة لصاحب الرغيف الثالث. فقال الرجل: أنا صاحبه. فقال عيسى عليه السلام: هي لك أجمع. وتركه وانصرف. فوقف الرجل لا يدري ماذا يصنع بهذه الأحجار الذهبية الثلاثة وهي ثقيلة عليه، فمر به ثلاثة نفر وهو على هذه الحالة، فقتلوه ليفوزهم بهذه الأحجار. ثم جلسوا يتشاورون ما يفعلون بها، فقرروا أن يحملوها إلى مكان كذا وكذا، وقالوا: لا بد لنا من طعام قبل أن نقوم بهذا. فأرسلوا واحدا منهم إلى داخل القرية يشتري لهم بذلك طعاما. فلما ذهب ذلك الرجل إلى هذه القرية وضع لهما سما في الطعام حتى يفوز بالأحجار وحده، وبينما تمالأ عليه الآخران وقال: متى جاءنا قتلناه وانفردنا بهذه الأحجار وحدنا. فجاء الرجل فقتلاه ثم أكل من الطعام فمات. ثم خرج عيسى عليه السلام من القرية مع أصحاب له، وقد وجد الأحجار وحولها هذه الجثث الأربعة، فقال: هكذا تفعل الدنيا بأبنائها فاحذروها، هكذا هكذا تفعل الدنيا بأبنائها فاحذروها. هذه القصة سواء صحت أو لم تصح هي الأخرى أيضا قصة متكررة عبر التاريخ وعبر الأزمان، يتحالف أهل الدنيا عليها ثم يختلفون عليها ثم يتقاتلون عليها، ويكون هؤلاء حلفا لهؤلاء على الآخرين، ثم ينقلب الأعداء أصدقاء والأصدقاء أعداء، تفرقهم الدنيا وتجمعهم، يدفع بعضهم بعضا إلى أوج الملك يوما، ثم يسحب هؤلاء البعض نفس حليفهم من أوج الملك إلى القبور. وهكذا أهل الدنيا في شأنهم، في تحالفاتهم، في سياساتهم، إنما ينقلبون على بعضهم البعض، تفرقهم الدنيا وتجمعهم وتجعلهم يتقاتلون، يقتل بعضهم بعضا ويساند بعضهم بعضا، لا يعرفون إلا الدنيا هي حربهم، هي سلمهم، هي ولاؤهم، هي عداؤهم، هي كل شيء عندهم. وهكذا تفعل الدنيا بأبنائها فاحذروها، وهكذا يفعل كل الأمم التي تريد أن تملك الدنيا، هكذا يفعلون بحلفائهم، وهكذا يريدون للدنيا بأسرها أن يكونوا حلفاء لهم، يسمنونهم إلى أن يأتي يوم قتلهم، إلى أن يأتي يوم ذبحهم، وهكذا تفعل الدنيا بأبنائها. إنما أراد الله عز وجل لهذه الأمة ألا يكونوا عبيدا للدنيا، وقد سادوها يوما من الأيام، وسوف يسدونها ثانية بإذن الله تبارك وتعالى. ولكنهم مع هذا إنما سادوها لأنهم جعلوها خلف ظهورهم، إنما سادوها لأنهم جعلوها مطية كما علمهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، قال: ما لي وللدنيا أن مثلي ومثلها كمثل راكب قال بظل شجرة ثم تركها. فهكذا الدنيا في سرعة انقضائها كمسافر مر في طريق على شجرة أراد أن يستظل بظلها، لا يعمر فيها كثيرا ولا يؤمل فيها كثيرا، وإنما يؤمل فيما عند الله. نعم قد يستفيد بهذا الظل، يحمد ربه عليه ويستجم لسفره، ولكنه لا يرى أن هذا ملكه ولا يقاتل على هذا الملك، وإنما هو مشغول بسفره الأهم، مشغول بسفره إلى الله عز وجل. لما أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يضرب مثل الحياة الدنيا بهذا الماء هي كمثله في أنه ينفع بقدر، ثم يكون القدر الزائد منها ضارا في أنه يصعب جمعه ويصعب حفظه في أنه ينتج ثمرا وأنه ينتج زرعا بهيجا، ثم إنه بعد ذلك يصبح هشيما تزروه الرياح. أمر الله عز وجل رسوله أن يضرب هذا المثل، ثم يلخص هذه القضية بعد أن ضرب المثل. كما أن الماء ينتج هذا الزرع البهيج، فالمال والبنون زينة الحياة الدنيا، هذه ملخص القضية. كما أن الزرع يكون بهيجا ثم يزول، فخضرة الزرع وندرته هم المال والبنون، هم زهرة الحياة الدنيا، هم زينة الحياة الدنيا، هي كخضرة الزرع وندرته التي من أجلها يحبه الناظر إليه. وهكذا الدنيا زينت بأموال وبنين، زينت بأموال يمكن أن يشترى بها كل شيء، حتى ذمم الرجال صارت تشترى بهذا المال، حتى ولاء الشعوب صار يشترى بهذا المال، مال يشترى به كل شيء، وبنين هم قوة تحمي وتدفع عن صاحبها. وهذا أيضا في حق الأفراد والأمم، فإن من الأمم من امتلكوا ثروات كثيرة طائلة، ومنها ثروات مادية أموال متنوعة، وثروات بشرية من وفرة عددهم، فإنهم حينئذ يستطيلون على غيرهم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولكن كما أن نضرة الزرع وخضرته تزول بقدر الله متى جاءها قدرها، فإن الأموال إلى زوال، وإن البنين إلى زوال. وأما من أراد شيئا ثانيا لا يزول، باقيا عند الله عز وجل، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، هذه هي الباقيات الصالحات، هذه الدنيا كلها تزول ولا يبقى إلا الصالحات. ولذا فالراجح أن الباقيات الصالحات تعني العمل الصالح، لأن العمل الصالح كله باقية، وأنما أراد الله عز وجل أن يقول الدنيا كلها فانية، أموالها وبنينها وغير ذلك من شهواتها، ولا يبقى إلا العمل الصالح، كما بين الله عز وجل ذلك أيضا في قوله: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فالباقيات الصالحات هي كل ما أريد به الآخرة، كل ما أريد به ثواب الآخرة، ولعل بعضه يكون أكثر إرادة في هذا الموطن من البعض الآخر. ولذا فسرها بعض السلف بأنها الصلاة، لأنها أشرف عبادات البدن، وهي من جملة الباقيات الصالحات. وفسرها البعض الآخر بأنها الصوم، وهي أيضا من الباقيات الصالحات. وصح في بعض الآثار أن الباقيات الصالحات الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنما خصت هذه أيضا لأنها من الذكر الجامع الشامل الذي يبين توحيد الله عز وجل والتوكل عليه والرغبة إليه كما أنه يسير على اللسان، وكما ورد أيضا في بعض الآثار أن إبراهيم عليه السلام لقي الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج فقال له: يا محمد أمر أمتك أن يكثروا من غراس الجنة فإنها طيبة طيبة تربتها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما غراسها؟ قال: غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهي باقيات صالحات يسيرة على اللسان ثقيلة في الميزان يغرس بها العبد غرسا في الجنة. فإذا كان أهل الدنيا يتفاضلون بأموالها وأبنائها ويتفاخرون بها ويسعون إليها، فإن المؤمن إنما يستبقي عند الله عز وجل الباقيات الصالحات، لا سيما هذا الذكر الذي هو يسير على لسانه يمكن أن يعمر به كل أوقاته، ثم هو مع هذا يستكثر من غرسه في الجنة ويستكثر من نخيله في الجنة. فهكذا بين الله عز وجل الدنيا وحقارتها وسرعة انقضائها، وأن كل ما يراد به الآخرة هو من الباقيات الصالحات التي يحفظ الله ثوابها وينميه لأصحابه ويجعله محفوظا عليهم أبدا حينما يلقونه في الآخرة. ولذا فهذا هو الذي يرجى وهذا هو الذي يؤمل، فإن آفة الدنيا أن العباد لهم آمال لا تنتهي يعلقون بها قلوبهم ونفوسهم، ثم متى تنتهي الآمال؟ حينما تفنى الدنيا بأسرها، إما أن يموت هو وإما أن تموت هي، إما أن يموت هو ويخلف أمواله وزروعه وثماره، وإما أن يفنى الذي كان يطلبه، يفنى ملكه في حياته أو يفنى ماله في حياته. فأمل الدنيا سراب خاضع يظل الإنسان يجري وراءه ولا يكتشف أنه سراب إلا في اللحظة التي لا يكون فيها محلا للرجوع ولا محلا للندم، إنما يأتيه إذا فني هو أو إذا فنيت الدنيا التي يسعى من أجلها. وأما الأمل الذي يستحق أن يؤمله الإنسان وهو واثق في أنه شيء موجود ثابت، لأنه بوعد الله عز وجل ولا يخلف الله وعدا، أن يستكثر من غراسه في الجنة، أن يستكثر من الباقيات الصالحات فيبقيها الله عز وجل له عنده في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، بين الله عز وجل الدنيا وحقارتها وسرعة انقضائها، وأمر العباد أن يتشوفوا إلى الباقيات الصالحات التي يبقيها لهم ربهم عز وجل ويغرس لهم بها غرسا في الجنة. فليستكثر العباد من هذه الباقيات الصالحات وليستكثروا من غراسهم في الجنة. ولا شك أن العبد المدرك لحقيقة هذه الدنيا وما أمره به ربه عز وجل وما بينه به رسوله صلى الله عليه وسلم يكون حريصا على هذه الباقيات الصالحات، شحيحا على وقته بحيث ينفقه قدر الطاقة في هذه الباقيات، لا سيما إن كانت بعض الأوقات أرجى من بعض، وإن كانت بعض الأوقات يضاعف فيها الثواب وتبقى أوفر من غيرها. ومن هذا هذه الأشهر الحرم التي حرمها الله عز وجل وشرفها وجعلها ثلاثة متصلة وشهرا آخر غير متصل، وآخر هذه الأشهر الحرم في اتصالها وشهر الله المحرم، وهو من الأشهر الحرم التي جاء فضلها وشرفها ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في الإكثار من العبادة فيها، وهو أول أشهر السنة القمرية، كما أن آخرها شهرا حرام فأولها أيضا شهرا حرام. والأشهر الحرم أربعة أشهر ثلاثة متصلة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثم وواحد منفصل هو شهر رجب. فتبين بهذا أن السنة القمرية تختم بشهر حرام وشهر ذي الحجة، وهو من أشرف شهور العام، بل إن العشر الأول منه أشرف عشرة أيام في العام، لما يقع فيها من عبادة الحج ومن إظهار شعائر التوحيد ومن القدوم على الله عز وجل وتقديم القرابين إليه. ثم تبدأ السنة الجديدة بشهر حرام أيضا، لكي يعلم العباد أن الله عز وجل حرم الزمان عموما، إذ جعله زمانا شريفا هو رأس مال العبد في هذه الدنيا، وأنه غلظ في شأن أوقات معينة من الزمان كان منها أول العام وآخرة، في أن يكثر العبد فيها من تعظيم الله عز وجل ويكون أكثر مراقبة لأقواله وأفعاله، فإن الطاعة يتضاعف فضلها وثوابها بشرف الزمان والمكان، والمعصية يتضاعف إثمها بشرف الزمان والمكان. فهذا زمان فاضل، الطاعة فيه أفضل من غيره والمعصية فيه أشد من غيره. وقد وضع كثير من الناس أحاديث في تضاعف الأعمال في شهر رمضان وفي شهر ذي الحجة وفي شهر المحرم، وكلها أحاديث ضعيفة أو موضوعة، إلا أن المعنى العام ثابت دون معرفة لمقدار معين، أن الفريضة في شهر كذا لسبعين فريضة أو غير هذا، ولكن في الجملة هذه أشهر حرم يتضاعف ثواب الطاعات فيها كما يتضاعف عقاب المعاصي فيها. وهذا الشهر مما خصه النبي صلى الله عليه وسلم من الإكثار من الصيام منه، وأرشد في الجملة إلى الإكثار من الصيام في الأشهر الحرم، حينما جاءه رجل فوجد عليه آثار التعب وآثار الإرهاق، وكان قد أتاه في عام ثم أتاه في العام الذي بعده ووجد عليه هذه الآثار، فسأله عن هذا التغير الذي طرأ على بدنه، قال: لم أكل طعاما إلا بليل منذ تركتك، أي أنه صام طوال العام الذي من بعد أن لقي النبي صلى الله عليه وسلم. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصوم ويفطر وأن يتحرى بصيامه المواطن التي يتضاعف فيها الثواب، فقال له: صم من الحرم واترك، أي صم من الأشهر الحرم واترك بعضا منها حتى لا تشبهها برمضان. وورد في شهر المحرم خاصة فضل صيامه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. هذا دليل على أن من أراد أن يتطوع بصيام فإن أفضل موطن للتطوع بالصيام هو شهر المحرم، وهذا في النفل المطلق. وأما النفل المقيد كستة أيام من شوال ويوم عرفة وغيرها فإنها أشرف من صيام شهر المحرم. وبالجملة فشهر المحرم مما يستحب فيه الإكثار من الصيام، وفيه يوم أو يومان من جملة السنن الراتبة في الصيام، وهو يوم عاشوراء، ومعه يوم قبله ويوم بعده، فيكون في هذا صيام عاشوراء ومعه تاسعاء، أو معه يوم الحادي عشر، أو صيام هذه الأيام الثلاثة متصلة التاسع والعاشر والحادي عشر من هذا الشهر، فهي من جملة السنن الراتبة في الصيام. فينبغي على العباد أن يعمروا هذا الشهر الحرام بطاعة الله عز وجل، وأن يشغلوا نهار ذلك الشهر بالصيام، وأن يشغلوا ليله بالقيام، وأن يشغله بالذكر وغراس الجنة التي ورد ما ذكرنا فيها من أنه فسرها بعض السلف بأنها هي الباقيات الصالحات التي أرشد الله إليها وأثنى عليها. ولذا فينبغي على كل عاقل أن يعتني بهذه الأزمنة الشريفة. وكم يفقد الناس من خير حينما ينشغلون بمعرفة الشهور الإفرنجية التي لا شأن لنا بها ولا حاجة لنا في معرفتها، وإن اضطررنا إلى معرفتها لتعامل مع بعض الناس أو نحو هذا، فإنما ينبغي أن يكون انشغال المسلم بما تدور عليه عباداته. وقل شهر من الأشهر القمرية إلا وفيه عبادة خاصة، فهذا شهر يشرع فيه كذا وهذا شهر يشرع فيه كذا، فينبغي على الأمة ألا تكون منشغلة برؤية هلال رمضان وهلال شوال وهلال ذي الحجة فقط، بل ينبغي على العباد أن يراقبوا استطلاع هلال كل شهر من هذه الأشهر القمرية ليعرفوا متى دخل هذا الشهر، فيتحروا العبادات التي فيه، ويتحروا صيام الثلاثة أيام البيضة من كل شهر، 13 و14 و15 من كل شهر قمري. فهذا مما يتعلق بهذه الشهور التي رتب الله عز وجل عبادات المسلمين عليها، وهكذا كان شرع كل الأنبياء، ما عرف في شرع نبي قط ترتيب العبادات على السنة الشمسية أو على شهور معدودة عدا لا يعلم من الذي عدها ومن الذي فوت بينها، وإنما تعبد الله عز وجل كل الأنبياء بهذه الأشهر القمرية، ثم حرفوا وبدلوا من جملة تحريفهم وتبديلهم، وليس بعد الكفر ذنب، فإذا كانوا قد حرفوا العقيدة والتوحيد فتحريفهم للشريعة أهون وأيسر عليهم، إلا أننا أردنا أن ننبه إلى أن هذا الذي تعبد الله به كل أمة من الأمم لما كانوا على التوحيد ولما كانوا متبعين لأنبيائهم. ولذا فمما يشرع في هذا الشهر صيام يوم عاشوراء، وهو كان يوما مشروعا لبني إسرائيل، لأن الله عز وجل نجى فيه موسى عليه السلام من فرعون وملئه، وإنما شرع الله عز وجل ذلك اليوم لبني إسرائيل في اليوم العاشر من محرم، ولم يكن يشرع لنبي من الأنبياء عبادة ولا عيدا ولا مناسبة إلا بهذه الأشهر التي تعبد الله عز وجل بها أمة التوحيد على مر تاريخهم وعصورهم، وإنما حرف من حرف وبدل من بدل. فعلى الأمة أن تحافظ على هويتها وأن تعرف عبادتها الواجب منها والمستحب، وأن تشيع هذا بين الناس، فحبذا لو نبه كل واحد جيرانه وزملائه في العمل إلى أنه في يوم كذا يستطلع هلال شهر كذا، وأنه متى بدأ شهر المحرم مثلا، هل بدأ اليوم أم سيبدأ غدا، وما يشرع في كل شهر من هذه الشهور من العبادات الواجب منها والمستحب، حتى يشيع في الأمة التمسك بشرعها والاستنان بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ودمر اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.